يقال ان الجهاد في بلد ادعى الاسلام وهي تخالف هل الهجرة افضل ام الجهاد في بلد تدعى الاسلام وهي تخالف ماذا يحدث اذا كان هناك في البلد من يتبع الجهاد ورد الباطل واقامه الحق والالتزام فهذا له جهل الافضل قطعه في بلده التي فيها الزرق يجاهد فيها ويدعو الى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع الغرابين هذا هو في الهجره ويستطيع ذلك اما اذا كان يستطيع بل يقنع ويخدع نفسه فانه يقطع مع من بقائه بين قوم يقهرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد والشراب القلب عن الهدى والمال الى الدعه والسكون والراحه حتى يانس بالنفس في وقته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.